بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فقط أذكر ونراجع الباب الذي مر معنا اللي هو الاشتغال. الاشتغال ومر معنا أيضا في الألفية، لكن أذكر بأمرين فيه. بالنسبة لتعريفه قلنا هو اسم يتقدم على عامله بحيث يشتغل العامل في ضميره، بحيث يشتغل العامل في ضميره. وقلنا الأوجه التي يأتي فيها المشتغل عنه قد يترجح رفعه وقد يترجح نصبه، وقد يجوز الرفع وقد يجوز النصب مع ترجيح الرفع، قد يجب رفعه وقد يجب نصبه، وقد يجوز النصب مع ترجيح الرفع، وقد يجوز الرفع مع ترجيح النصب، قد يستويان وقد يستويان. و يعني ومما يستوي ما ذكرناه إذا كانت الجملة متضمنة لجزئين، فإذا عطفناه على المفرد ترجح الرفع، وإذا عطفناه على الجملة الفعلية ترجح إيش؟ النصب. هذا الذي نريد أن نوضحه. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى في ملحته، قال: باب المفعول به. ونصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. وإن تقل كلم موسى يعلى، تقدم الفاعل فهو أولى. طيب، نعم، بسم الله. نعم، باب المفعول به، هذا أول المفاعيل، هذا أول المفاعيل. ووجه ذكره بعد الفاعل أنه ينوب منابة، قد ينوب المفعول به مناب الفاعل فيعطى أحكامه كما مر معنا. المفعول به المقصود المفعول به اسم مفعول أصلا، والمراد الذي يقع عليه الفعل، مفعول به الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل. وحقيقة المفعول به هو الاسم، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، أو يسلط عليه عامل الفاعل، يسلط عليه عامل الفاعل حتى يكون يعني بمعنى أوسع، قد يكون العامل فعلا أو غيره. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يسلط عليه عامل الفاعل. ونصبه واجب، والنصب للمفعول حكم وجب، واجب عند العرب نصب المفعول به. نصب المفعول به لما كان الفاعل أرفع من المفعول به، أعطوا للفاعل الرفع وهو أعلى، وجعلوا للمفعول به النصب لاعتدال الاستقامة، والفاعل يوقع فعله على هذا المفعول به. ومثل لذلك كقولهم صاد الأمير أرنبا، كقولهم صاد الأمير أرنبا، يعني هذا المثال. صاد فعل ماض مبني على الفتح، والأمير فعل مفعول على الفتح فعل ضمة، وأرنبا مفعول به منصوب، وعلامة النصب هو الفتح. نعم. وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. هنا أشار إلى ومثله وإن تقل كلم موسى يعلى، فقدم الفاعل فهو أولى. أشار إلى مسألة الترتيب بين الفعل والفاعل، بين الفاعل والمفعول به، الترتيب بين الفاعل والمفعول به. الأصل أن يتقدم الفاعل عن المفعول به، هذا هو الأصل. فالترتيب هو على النحو التالي: الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. لكن قد يجب مراعاة هذا الترتيب فيتقدم الفاعل على المفعول به، وقد يجب مخالفة الترتيب فيتقدم المفعول به على الفاعل، وقد يجوز الوجهان، وقد يجوز الوجهان. فالأصل فعل الفاعل مفعول به، صاد الأمير أرنبا. وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. الوجه الثاني جواز الأمرين، جواز الأمرين. متى؟ إذا لم يأتي ما يدل، إذا لم يقم دليل أو لم تقم قرينة توجب تقدم الفاعل أو توجب تقدم المفعول به. المفعول به. فهنا يستوي الطرفان. تقول حضر محمد الدرس وحضر الدرس محمد. فهم الطالب الكلمة وفهم الكلمة الطالب. لا يوجد ما يوجب تقديم ولا تأخير، فيستوي الأمران. واضح؟ وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج. وإن تقول كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. شرع هنا متى يجب أن يتقدم الفاعل، متى يجب أن يتقدم الفاعل. يجب أن يتقدم الفاعل ها هنا إذا كان فيه الالتباس. إذا كان التباس، إذا خيف الالتباس وجب أن تجعل الأول فاعلا والثانية مفعولا به. هنا كلم موسى يعلى، كلم فعل ماض مبني على الفتح، وموسى حركة إعرابية مقدرة، ويعلى حركة إعرابية مقدرة. وين نقدر الضمة وين نقدر الفتحة؟ إذا قدرناها على الضمة قدرناها على موسى والفتحة على يعلى صح، وإذا قدرنا الضمة على يعلى والفتحة على موسى صح. كلام العرب من الإعراب هو البيان والإظهار، فلا يكون فيه خفاء ولا يكون فيه إلباس، ها؟ إلا إذا كان قاصدا. القصد هذا شيء آخر، القصد شيء آخر. ولهذا اختار بعضهم الجواز، اختار بعضهم الجواز، قالوا فكما أنه البيان غرض من أغراض الكلام، فكذلك الإلباس والإخفاء غرض من أغراض الكلام. لكن الوجه فيه أن يقدم الفاعل المفعول، فتقول كلم موسى يعلى، فالكلام لوجه من موسى إلى من؟ إلى يعلى. إلا إذا أمن اللبس، أمن اللبس، كأن تقول أكل الحلوى موسى، فمن الآكل ومن المأكول؟ واضح واضح. أو أرضعت الصغرى الكبرى، ها؟ كيف؟ إذا كانت حارة عليه وأذته. لا ما فهم. إذا كانت حارة عليه وأذته. حارة؟ حارة عليه يعني. إيه. إيه. استفهم هي الذي أكلته. كت كت. نعم. أرضعت الصغرى الكبرى، يعني أمن اللبس. إيه. الأبرار. أيوة. قال أن رجل أصابه ضرر بالأكل حار جدا. إيه. فقال أكل طعامكم الأبرار. من غير الإعراب. أي نعم. هذه لكن تحتاج تثبت في الرواية. أنا هو هذا الشخص يعني. إيه. ذكر. أبدل الحديث. إيه قصة يعني. أي نعم قصة. إيه. لا هي خلاص إذا كان هنا يأتي شيء آخر. إذا فهم المعنى يعني. إذا فهم المعنى، ها؟ إذا فهم المعنى يعني إذا كان أراد أن يفهم أنه أن الطعام هو الذي أكلنا ولسنا نحن الذي أكلنا، يعني آذانا بحوى بحده، ويعني فهذا واضح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حيث يجب أن يتقدم الفاعل المفعول، أن يكون المفعول محصورا مفعول به، ها؟ محصورا، أن يكون مفعول به محصورا. وإنما أن يكون المفعول به محصورا، ها؟ ليس الفاعل، يكون مفعول به محصورا. إنما ضرب زيد عمرا، الحصر واقع على ماذا؟ على المفعول به. فإذا حصلت المفعول به وجب أن يتقدم الفاعل، أن يتقدم الفاعل. إنما ضرب زيد عمرو، لا، أن يقع الحصر على المفعول به. كما ضرب المفعول اللبس الحذر، ها؟ قالوا أخير المفعول اللبس الحذر، أو أضمر الفاعل غير منحسر. لا خلني الإضمار الفاعل هذا سيأتي. غير منحسر. غير منحسر. غير ما لا يعني لا يكون الفاعل هو المحصور. المفعول به هو المحصور. إنما ضرب زيد عمرا. هنا يجب أن تأخر. إنما ضرب زيد عمرا. فمن المحصور؟ مفعول به. هنا إذا حصلنا بإنما وجب أن يتقدم المفعول الفاعل عن المفعول. وإن حصلنا بإلا وقع الخلاف. إذا كان الحصر بإلا وقع الخلاف. تقول ما ضرب زيد إلا عمرا، فلا بد أن يؤخر المفعول به. وقيل بل يجوز، ما ضرب إلا عمرا زيد، قيل يجوز. والمختار أن يتأخر، المختار أن يتقدم الفاعل المفعول. هذا الوجه الثاني الذي يتقدم فيه الفاعل المفعول. وأيضا نعم ما ضرب زيدا إلا عمرا، إيه هنا يجب أن يتقدم المفعول. إذا إذا حصلت الفاعل يجب أن يتقدم المفعول به. هذا سيأتي الحالة الثالثة. طيب الوجه الثالث حيث يتقدم الفاعل المفعول أن يكون ماذا؟ كما قلت البيت و أقدم المفعول إن لبس حصل أو أضمر الفاعل أن يكون ضميرا. تقول ماذا؟ لقيت زيدا، لقيت زيدا، الفاعل ضمير ولا لا؟ ها؟ ضمير. فإذا يكون يجب أن يتقدم على المفعول به، المفعول به. طيب أما وجوب تقدم المفعول على الفاعل، ها؟ وجوب تقدم المفعول به على الفاعل، فهذا إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان الضمير منفصل وجب أن يتقدم المفعول به، ها؟ سيأتي. وإذا كان الفاعل محصورا أيضا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا من محصور؟ الفاعل، ها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجب تقدم مفعول به الفاعل. الحصر بإنما باتفاق، والخلاف في إلا. ما يخشى الله إلا العلماء، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يتقدم فيه المفعول الفاعل إذا كان المفعول به مما يلزم الصدارة، مثل أدوات الشرط. ما تقرأ أقرأ، ما تقرأ أقرأ، الذي تقرأه أقرأه، أو الاستفهام أيضا. ما تقرأ، ما تراجع، ما هنا منصوب المفعولية. فإذا كان من الأسماء التي تلزم الصدارة وجب ماذا؟ أن يتقدم. الوجه الرابع يجب يتقدم فيه المفعول به عن الفاعل إذا كان المفعول به قد اتصل به ضمير يعود على الفاعل. ها؟ نعم؟ إذا كان المفعول به إذا كان الفاعل إذا كان الفاعل اتصل به ضمير يعود المفعول به. ها؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فربه لفظ الجلالة هو الفاعل، هو الذي ابتلى إبراهيم، واتصل بكلمة رب الضمير يعود على المفعول به، والمفعول به متقدم لفظا متأخر. فلو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فربه الهاء ضمير يعود على متأخر لفظا نطقا ورتبة، لأن رتبة المفعول به بعد الفاعل هذا ممتنع، لأن الضمير يجوز أن يعود على متأخر لفظا لا رتبة، أو متأخر رتبة لا لفظا، أما أن يعود على متأخر لفظا ورتبة فممتنع. واضح؟ فهذا وجه طابع أيضا يمتنع فيه، يجب أن تقدم فيه المفعول به. نعم. ها؟ نعم. إذا كان المفعول به ضمير متصل والفعل اسم بارز. نعم أيضا هنا. لما جاء موسى لقتينا. نعم. كذلك إذا كان المفعول به ضميرا ضميرا متصلا والفاعل ضميرا والفاعل اسما ظاهرا. ولما جاء موسى لميقاتنا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه هذا مفعول به وربه الفاعل واضح. فهذا وجه الخامس كذلك. نعم مثال سابق اتصل بضمير يعود ربه. ايوه اتصل بضمير يعود المفعول به لا وكلمه ربه ربه نعم لكن هنا ربه الفاعل والهاء مفعول به. لا فالهاء نعم الهاء تعود على على المفعول به. نعم تقدم رتبة لا لفظ لفظ لا رتبة. نعم بعده قال باب ظننت وأخواته وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين تقول قد خلت الهلال لائحة وقد وجدت مستشار ناصحة وما أظن عامر رفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. طيب باب ظننت وأخواتها. نعم قالونا الوقت شوية احتاج قريب ونص أخي قرار نرتاح شوية نكتفي بهذا اللقاء. بارك الله فيك. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.